باركت الكلام من أخروا عنكم تموا يا السامعين حضاروا لا تتوخروا سمعوا قالوا المغنين قالوا المغنين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج قالوا المغنين اللي يجيكم من الاستوديوهات المركزية للإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. بديع الموزون الخاصية البلاغية اللي نتكلموا عنها في هذه الحلقة هي خاصية مرد ليد. مرد ليد ربما في اللغة العربية ما يجبر له ذاك التعريف الدقيق غير يتفق العديد من النقاد على أنه نوع من اللعب بالكلمات يقصد المغني. يحاول المغني في إطار لفت الانتباه لفكرة معينة قاصدها أنه يقبض كلمة تعود في بداية التافلويت ويردها باش يأكد عليها ردها في نهاية التافلويت وفيها نوعين. مرد ليد النوع الأول منه هو أنه كلمة يقبضها الشاعر ويردها النهاية التافلويت مأكد لها وهذا قاصده المغني. ونوع الثاني نقدر نسموه أنه يقلب التافلويت غير دائما، هذا بعد غالبا نشوفه دائما لا في نهاية الطلعة مثلا يعود المغني التافلويت سابق التالية يعكسها في التافلويت التالية تعود نوع من التكرار. ولين نجيبوا أمثلة يقول المغني في النوع الأول من مرد ليد كمثال: مدحي ما يمشي منه شي للخاطئ نبي بي ما يزيان علي يمشي مدحي للخاطي نبي. ويظهر هون انه الشاعر اختر يختم قافه بكلمة نبي وانه جابها في البداية منين قال مدحي ما يمشي منه شي للخاطي نبي بي ما يزيان علي يمشي مدحي للخاطي نبي. يقول الأديب الحسين والمولود: ضو النصر قشع يوم أصبع طعش في حزيران من أذهان بصيري مروع ضو قشع يوم أصبع طعش في حزيران. وكيف ظاهر لكم مستمعي الكرام بأنه الحسين والمولود باش يأكد روعة 17 في حزيران قالها وعلها بطريقة اللي ما خلقت فيها الليطة ولا خلقت فيها الحشو. وبالتالي يعود استعمل مرد ليد في أحسن صورة. ويقول الأديب المرحوم محمد والمحمد سالم والعبد الله مأكد ومستعمل تقنية مرد ليد المكان شرق مهيري زات. منين قال؟ شرق مهيري زات الجواد راد عليا ملقى مفاد وقصيف ذاك الملقى عاد ما هم ظل ولا فيهم بات وبقى فيا غير اللي راد قصف الملقى ذاك قبل فات قادر يلقينا كيف الزاد ملقانا شرق مهيري زات. بالتالي بدأ الأديب بكلمة والله عبارة شرق مهيري زات وهي اللي ختم بها طلعته منين قال قادر يلقينا كيف تزاد ملقانا شرق مهيري زات. والحديث عن مرد ليد لابد يقودنا شور الأديب الكبير بوننا والبوسيف الشاعر اللي يستعمل هذه المحسنات البديعية بشكل كثيف. يقول مضمون الوحدة فاتن قال قبيل ورا كم من دليل ويقد ضريك لا مازال ينقال القط قال قبيل. الوحدة يا قوت ومرجان سمع الشعب وللدولة شان عظيم وهي تي والتان مجد الشعب اللي ما فيه جميل واللي الغزيل من أجله كان ومن أجله البريم والغزيل والحل والعقيد وعودان اللي من أجله البريم والفتيل. الوحدة ونكرر قولان عنها ما جات بذيك الحين الأمر البيه الجبرة الإيماء وصبر الشعب على طول المي ونقول عليه شفا ولسان ماني حشمان بصوت رجيل الشين على الشعب النسيان واللي زين عليه ونبيل يرد الجميل بالأحسان للوحدة بالشكر الجزيل ذا الشعب ويحمد للمنان بلسان ويحمد للجليل الجميل لعنده كيان من فضل الجليل الجميل. منين قال يرد الجميل بالأحسان للوحدة بالشكر الجزيل له يعقب يكرر الجميل منين يقول في الأخير ذا الشعب ويحمد للمنان بلسان ويحمد للجليل الجميل اللي عنده كيان من فضل الجليل الجميل. أما عن النوع الثاني من مرد ليد اللي هو عبارة عن تقنية يقلب فيها المغني مثلا في القاف التافلويت الثالثة عباراتها وكلماتها تعود مقلوبة في التافلويت الرابعة وهو نوع من مرد ليد لنجيب له مثال. هذا قاف مقيول في شورين قالوا كدي جلوة قايلوا شاعر لحد من المطربين شاعر لاهي يشبهكم حس هون في هذه كديد جلوة اللا يلوى والله يبس والله يبس والله يلوى. ويقول شاعر ثاني: نختير الراك في بلد ما فيه، سمعتي ذاك ذاك سمعتي. عنكم تموا يا السامعين، حضار ولا تتوخروا، سمعوا قالوا المغني. قلت وقد أرسلت أول نظرة ولما أرى من أهوى، ولم أرى من أهوى قريبا إلى جنبي. لئن كنت أخليت مكان الذي أرى بايات أن يخلو مكانك من قلبي. كنت أخليت المكان الذي أرى، لأن كنت أخليت مكان الذي أرى، مكان الذي أرى بيات أن يخلو مكانك من قلبي. لا أن يخلو مكانك من قلبي. هيهات هيهات أن يخلو مكانك من قلبي. وكنت أظن الشوق للبعد وحده، وكنت أظن الشوق للبعد وحده، وكنت أظن الشوق للبعد وحده، وأنا ما أدري أن قال البعد والقرب، ولم أدري أن الشوق للبعد والقرب، ولم أدري أن الشوق للبعد والقرب. أمثلة مرد ليد عديدة، هي تقنية يستعملوها العديد والعديد من الشعراء. شي ما يقدر يحصى، حاولنا في هذه الخاصية أن نعطوا أمثلة وليس للحصر، وبهذا ننتقل للركن الثاني من البرنامج. قالوا المغنيين. موضوع العدد. ما زلت مستمعي الكرام مع برنامج قالوا المغنيين في ركنه الثاني، واللي له يعالج فيه في هذه الحلقة موضوع التمني في الأدب الحساني. والتمني كيف تعرفوا كاملين، هو الطلب والرجاء والأمل من عند الشاعر شورى مولانا عز وجل باش يحقق له شيء. وهذا ما في اختلاف، احنا فقط لهي نحاول ان نجيبوا امثله لصيغه التمني في الغناء. يقول الأديب المرحوم الخليل والمحمد سالم والسعيد المعروف حرطن: نتمني من يا السبحان الأرض المسحوبة والبيضان، قارة والطارف والوديان وسراك، وزملة من فوق سراك، وهذا بيان للشبان ومعنى ممروك، والصليان وبل القحوان، وبلد زاد الخلق المبروك، وزرقات الريش وتحنان الأخلاقات، وحد على طوق زوان وبل البيضان اللي مات ورا فوق الطوق، ومنادم ذا وطن وكان ممروق ومصيوق ومحروق، بي منادم يسوي الأوطان وسراق وقارة والطوق. حد اسمع طلعت حرطن والمحمد سالم له يعرف عن الأرض ما كانت مسحوبة، وهو التمني جاء بصيغة الطلب والرجاء من الشاعر. استخدم الأديب أسلوب التمني منين قال: متمني من يا السبحان الأرض المسحوبة والبيضان، وحاول بأسلوب التمني اللي مصحوب بالرجاء والتوسل أنه يطلب مولانا عز وجل السحاب والغيث للتراب. ويقول الأديب: يا الله يعمل المويمة، يا الرب عاقب ملقانة، تعود رجعت للخيمة من خوف تضحك مران. يا الله يعمل المويمة، يا الرب عاقب ملقانة، تعود رجعت للخيمة من خوف تضحك مران. وتعود خترت راجلها، وتعود قبضت اللي بلها، وتعود كردت لرجلها، وتعود ما هي كسحانة، وتعود ذاك اللي قلت لها الأخلاق منه فرحانة، وتعود طفلة موثوقة، وتعود ما هي مريوقة، وتعود تركة للجوقة يكون بعد معيانة، وتعود يا ربي فوقة في الظن ظن الظنانة، بجاه عالي وهميمة، والقط مد المولانة ليديه يعمل لميمة، تعود يا رب ورانا. استخدم الأديب في هذه الطلعة أسلوب التمني بشكل مكثف في الطلعة، كاد أنها ما تقد تفصل من تافلويت، ماذا هي مرتبطة بالتمني. منين بدأ في التافلويت الأولى؟ منين قال: يا الله يعمل المويمة، يا الرب عاقب ملقانة، وهون طلب وتوسل. وله يختم المولي منين قال: تعود يا الرب ورانا في التافلويت التالي. ويقول واللبن والحميدن في التمني دائما عند أم غليف: ملقى حاك ريت من متانة الهلاك يلهي، غير اللاي الفكاك وقت من لوقات قصيف، اعطيني يا مالك الأملاك وكتني عبدك وضعيف، ملقى كيف تملقانا ذاك القصيف عند أم غليف. هنا واللبن استخدم التوسل منين قال: اعطيني يا مالك الأملاك وكتني عبدك وضعيف، بصورة جميلة انه استخدم ضعف رقاش قدام ربه باشي يطلبوا حشاه انه يعلوا الفرصة الأولى اللي قد خاضت عليه اللي ذكر في التفلوات الأولات. ونشير هون مولي انه الخاصية اللي كنا نتكلم عنها قبل اللي هي مرد ليد موجودة مولي في ذي طلعة اللي كنا نحكو منين بدأ هو بكلمة مغليف ولا يختم بيها. يقول الكافية والبوسيف يا العقل قدم نافذ البوير يا كانك لسقامي هنوك الله حاسيك وفيه الخير مبروك وعنده من تبروك مصاب المبروك وردام وعلب النص وزيرة الإغمام هومة ونواتيل ونجام وقنقس وبيرات الشوك ما فيهم واحد فيه خيام ما عادت فيهم من تبروك ومصابوك وضايت القند وحراقه في الأبيار والملد وزيرات الحاسي والمرفد ويا مصاب وملي هذوك ما فيهم واحد عنده حد ما عادت عنده من تبروك. وهنا استخدم الكفية والبوسيف أداة التمني اللي هو مصاب ومصاب. مصاب المبروك وردام وعلب النص وزيرة الغمام إلى آخره ومصاب وملي هذوك ما فيهم واحد عنده حد ما عادت عنده من تبروك. وبهذا ننتقل للركن الثالث من البرنامج. قالوا المغنيين ضيف الحلقة. شاعر هذه الحلقة هو الشاعر المرحوم هارون والمبارك. هو هارون والمبارك واللي مولود خلاق عام 1971 من مدينة العيون المحتلة وشاعر شاب من شعراء الصحراء ما كمل 4 سنوات إلينا خلق الغزو المغربي المعروف وانتقلوا أهله قصرا شور مخيمات اللاجئين الصحراويين هربا من الغزو. وبقى شاعرنا عند أخواله أربع حياة يطبعها الحنين والتفقاد والشوق للأهل رغم حداثة سنه لأنه توفى صغير. كان غنى مرفود وغنى فيه الكثير من الحنين. يقول الشاعر هارون والمبارك والمولود خالق حد جبرته يملى الأخلاق وساكن في الزملة وقت نشور الزملة هملة من حزمه عدت نوديها ومقيم في أخلاقي حملة باللي كامل فات عليها من الإسقام وخط الرملة نختيروا عن شخاطيها من الخطوطة وبات الروح تنسى ذيك الزملة بيها شور الزملة ما كنت الروح عدت الروح ونصبح فيها. وكان رحمه الله دائما يخرص هذه الظواهر الغريبة على المجتمع الصحراوي في المناطق المحتلة وهذه الطباع اللي جديدة على ذي الشعب الأصيل وكان دائما يحاول أنه ينقدها في غناه. مثال ذاك منين قال طارشي في الشارع مشهود ذو الأيام مقلل الغيود وماسيهم في العين برود لضرت معاهم تشارع في الشارع لمرة ما معهود تذارع تحشم وتسارع ولا تتعجف منين تعود كهلة في الشارع تذارع ويلقلت انك من فنانين الدهر وفي الرجل بارع تعالى ذا الدهر في صلبين دمرة والراجل في الشارع. وليه نجيبوله قفان للشاعر، يقول لعمر عند الدهر اليحجل كيف المثقل وخفيفه عيا بتراشيفه يعجل وعيا يبطأ بتراشيفه، ويقول الدهر الله هو حسين صيف عاد في بل خريفه وعاد مولي سيفه فيدين ذاك اللي ما كان بسيفه. توفي الأديب والشاعر هارون والمبارك والمولود عام 2001 مدينة السمار المحتلة، رحم الله الأديب والشاعر الشاب هارون والمبارك والمولود. وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، كان معاكم في الإخراج الفاضل سلمى، في الإعداد والتقديم عمار عبد الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة الكلام منخروا عنكم تموا يا السامعين، حضار ولا تتوخروا، سمعوا قالوا المغنين. قالوا المغنين.